الأحداث المدهشة الواقعة في كوريا تجد أخبارا كبيرة خاصة لدى وسائل الإعلام العالمية. قالت وسائل الإعلام الأجنبية بالإجماع إن ظهور الطاولة النووية القوية الجديدة حطم الهراوة النووية الأمريكية، وانبسط اليوم في العالم واقع مدهش حيث تضطر أمريكا التي ظلت تهدد البلدان الأخرى إلى التشتت في استراتيجية الدفاع عن أرضها خوفا من الأسلحة النووية والصواريخ لكوريا. كلما أعلنت الأعتداء المسلحة المقتدرة ذات المستوى الرائد من طرازنا، نشرت وسائل الإنترنت للبلدان العديدة بالتتالي مقالات تثرأ على جمهوريتنا، وذلك بعنوان الأسلحة النووية الكورية وسيلة وحيدة لكبح أمريكا، وتخلت كوريا الشمالية إلى مصاف الدول القوية بكونها دولة حائزة على الأسلحة النووية. كما قالت شخصيات الأحزاب والمنظمات والخبراء في البلدان العديدة والجريدة الإنترنتية الروسية سبوتنيك وقناة سنجون التلفزيونية الفضائية الصينية وغيرهما من وسائل الإعلام الأجنبية، إنه يجب على أمريكا أن تسحب جيشها من كوريا الجنوبية كي لا تموت حرقا مثل الفراشة الليلية، وذلك في الظروف التي تستكمل فيها كوريا لقدرة الهجوم الاستباقي على أمريكا بما فيه الكفاية. كما أنذرت بأن ترامب عليه ألا يقتدي بالسياسة الأعدائية تجاه كوريا لدى الإدارات السابقة.